الله الله الله الله الله الله الله يا الله. جئت أناجيك ربي يا أرحم الرحماء. أشكو كبثي وحزني وغربتي والشقاء. أشكو كبثي وحزني وغربتي والشقاء. يا سامعا كل شكوى، يا سامعا ذا النداء. جئتك أنت ولي وسيدي والرجاء. جئتك أنت ولي وسيدي والرجاء. من لي سواك إلهي يزيل هذا العناء. من لي سواك إلهي يزيل هذا العناء. إني سقيم الخطايا، غثني من ذا البلاء. إني سقيم الخطايا، غثني من ذا البلاء. أغثني يا من يجيب المضطر عند الدعاء. فيه يا عالمان بالخير.